يعني هو ما فيش ما له معنى ثابت عن المصدر. قلنا كمان ممكن ان نبدا التفسير بالقياس، بالقياس يعني يعني صحيح الصلاه لا تجد من التفسير ولا تختار من التفسير هم لا تقول يعني ثابته ورد. فعندنا القسم الاول غني عن المحل وهو هذا بيت الله تبارك وتعالى ورد. القسم الثاني غني عن موجود غني عن المخصص اي اعظم عندنا موجود غني عن المحل وهو بيت الله تبارك وتعالى هذا اولا. عندنا ثانيا موجود موجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفات الله تبارك وتعالى لان المحل هو الذات لان المحل هو الذات. القسم الاول موجود غني عن المحل وهو ذات الله تبارك وتعالى. القسم الثاني موجود غني عن المخصص قائم بالمحل لا نقول مفتقر لا نقول ان صفات الله تبارك وتعالى مفتقره انت مفتقر بالعلم مفتقر للهدى لكن لا نقول ان صفات الله مفتقره لا نقول ان نعم صفات الله تعالى لا يقال فيها مفتقر الى الذات بل يكون غائب عن الذات لان الافتقار انما يكون الى الغير ولا يقال ان صفات غير الذات كما لا يقال الا عن الذات لا غير ولا عين لا هي هو ولا هو هي ولا تكون الذات بدونها فلا نقول عنها مستحيلا. نعم فعندنا قسم ثاني موجود غني عن المحل قائم غني عن المخصص قائم بالمحل ومخصوص بالمحل ونام ذلك اي قائم بنفس الله تبارك وتعالى لا انها مستقله الى ذات الله تبارك وتعالى هذا الكلام ليس قال تعالى ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم نحب ثم المحل ثم نحب ثم هو ثم نحب ثم قد يطلق الطريق كذلك على المكان او الهدي. الآية ثم محلها الى بيت العتبة. ولم يكن يستعمل عن استقرارها في بيت العتبة وقد يكون يستعمل ان المحل بمعنى الحلال. يعني احرر ثم تحلل. استعمل يعني هذه الحقيقة حتى فيها. طيب هذا لحن هي في مكة لحن

والله تعالى لا يقدر ذلك لا في جده ولا في كتابه تبارك وتعالى. طيب قال فلا يكون سبب الكون والجاهل كفيا وسبب من الكون كما يكون من الغار ومن الكون ولا يفتقر الى من يقيم بالكون ان كان من الكون بدلا عن عدم مقابله. فبناءه تبارك وتعالى لو كان مستقلا الى المخصص يحتاج الى من يدرج وجوده على عدده ويوجه كفه الوجود على كفه العمل. فلما تبين عند الترجيح يعني سبقه عدد ولم يكن مقدما والله تبارك وتعالى منزه عن هذا لان اثبت انه واجب ويجب واجب الوجود يكون مقدما فهذا الكلام باطل. وما يؤدي اليه وما يؤدي اليه من المتحدات العقيده. ها تفضل. وصفه بدا مع الاقرب تقال منها وزمان ومكان بدا مع المقربين يعني ما يعرض على الممكن يعني ازمنه تتعاور امكنه تختلف ممكنه يعني كفايه تختلف ما مره ان تكون متحيز بصفة الشجاعة مرة بصفة الجبن. تعاون لا تستمعان مرة تتحلى بصفة الفهم مرة تتحلى بصفة هذه المتقابلة كما هو شرط المسلمين. محمد اما الصفات السلبيه يعني هي صفات عدميه بمعنى عدميه اي ليست في لحومها عدم. نعم هذا معنى كلامي. فالصفه القديمه يعني كما انه لا يلزم الاطلاع بالقصد الا عن المحل كما الصفه القديمه فانها غنيه بالقصد في الدنيا وهي مع ذلك قائمه بالمحل يعني المقصود هنا القرن بالمحل هي كلمه صفه المعاني ولا قائمة بالمحل. فمرة ما كان موجود غني عن المخصص قائم بالمحل وهو صفة الله تبارك وتعالى الإنسان. أي سبب؟ مش قائم بالمحل. ليش الكلام مكرر؟ موجود يعني الكلام غير مكرر. لأن ذلك متفقين وقلت ذلك وشيء يقول مشكلة ليه مكرر هي العبارة الثانية مش قلنا من الموجودة الأربعة الموجودة الثانية اتكلمنا عليها في غني عن المخصص قائم بالمحل وصفة الله تبارك وتعالى لا نقول أنه مستقبل المحل يعني وإنما قائم بالمحل أي ثابت فهو هذا الذي اتكلم عنه. فعندما نقول غني عن المحل هذا لا يستلزم انه غني عن المخصص يجب ان نكتب الاثنين غني عن المحل وغني عن المخصص في تفسير قولي في تفسير الصفات وقيام النفس اذا قلنا الغنى عن المحل لا يستلزم الغنى عن المخصص لانه الجرم غني عن المحل لا

فالزنا أدى معنى زائد عن المخالفة. لكن في اليوم في الزنا المطلق انفصل على الاتفاق الى المحل من المفصل خاصه والى غيره من الزنا اكتفي بهذا لانه قول الاتفاق يقدم الحدود والحدود يستلزم جميع الاتفاقات فلما ثبت انه متحدثا ثبت انه مستغنى عن جميع الاتفاقات لكن المحل المفصل يعني ليس الله سبحانه وتعالى ذات الصفه ردا على الكفارة والله سبحانه وتعالى ليس لأحد لحم في الوجود أي ليس هناك فاعل وجدر وإلا كان حامل أي أيها الناس يكون من فقراء من الله والله هو غني الحق ونحن مفتقرون إلى الله والله غني عن الحق هذا معنى الآية في الشيء أما قيامه تعالى بنفسه المراد به على انتقاله إلى المحل ينقص بين هذا الأمر سهل وفي شيء بل على النصارى قالوا في بعض اعتقاد يعني من يمكن من النصارى أن يعتقد أن الإله حل في عيسى أقول فكان الإله الرب يسوع عليه الرب لأنه حل فيه وأصبح ربا وكذلك بعض الفرق قالت مزاغة يعني وهي كافرة بالإسلام وقال بالقبول والاتحاد فهو من أهل الإتحاد من بعض أهل الغلاة هو المتصوفة لا نقول الصوفية هم قالوا بالحلول الإتحاد لهذا الاعتقاد الثاني والعياذ بالله تعالى فمن يعتقد أن الله صفة فهو كافر قطعا قول الله نعم واضح ومن عبر الكفر بالغنى عليه الغنى افضل افضل لانها لا تكون اما القيام بنفس انا ظننت لكم في اتجاه الذات في اتجاه الذات ظننت لكم سحر الذات ماذا بنيت لكم شيء قلنا الغناء هي أحسن قولنا الغناء هو أحسن من قولنا قيامه بالنفس خاطر قيامه بالنفس مهمة ما نعمل بمعنى الشدة مع اخبار الشيء تتخرى ليك ان نشامع ايه المخشامع ايه مخشامع علاش احسن يا صاحب اطمعنا في يعني صاحب وصاحب في عمالي مسترحب ما تنفش معنا انا مسترحب علاش الشياب بالنفع ورجيل المطلق ورجيل المطلق افضل علاش مطلق كيف لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا بمعنى الباب بمعنى زي المرض حتى لا تبارك وتعالى فيه هذا الحسن بالبقر سيما الزهر العقيم يكون عارضين ذلك الشخصية مع المعاني يتعرفهم من الدواء الاثنين نفسه زي العيد شيء مش قلنا النفس بمعنى الذات بمعنى الدم بمعنى الرقوبة بمعنى الألم ما لا نفس لا منتهي المخلوق فقط الحومة وما رجع ما لا نفس لا منتهي بمعنى أن المخلوق إنسان لا نفس له يعني الريح وصول بمؤسول وصول قد بمعنى الرقوبة والمصر وبعض وفتر قوله تعالى ويحذركم الله رقوبة والقيامة كنت إقامة البصر إقامة بكره ما يبقى مكره حتى وقالوا شو تحقره ما يبقى مكره إقامة الحرب على سياسة ما يبقى الحرب على سياسة شبك هذا كما يستوى استوى الطعام استوى الزريقان استوى الملك على عرشه فهم القيامة بمعنى الثبوت في حق الله تعالى قيامه تعالى بالنسبة فتفسر القيام هنا وقيامه هنا فسر في حق الله تبارك وتعالى بعدم الاستقرار عدم الاستقرار ذاته شوفت النفس بمعنى الذات والقيام بمعنى عدم عدم الاستقرار للشيء كل محل ما يعني حاجة عدم الانتقال الى المحل وعلى المحل الجاي المخصص موجود مفاعل كم قال فان القيامه بالمعنى الجاي مين المعنى الجاي يمكن الجاي التي هو ضد الفرق يوهم انه هكا وعشان تبارك وتعالى من هو القعود هكذا هذا القيام سمعت على شبوه عبارته هنا معناها ليس مشكله الغنى الغنى عن المحل والمقام الغنى عن الذات يقول جل انه ليس صفه والغناء عن الفائز والموجب تبارك وتعالى بقوله جل شأنه